بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يبطل الصلاة. يبطلها ما أفضل الطهارة لأنها شرط. هذا الفصل قدر المؤلف في الأشياء التي تبطل الصلاة، وهذا الفصل لم يذكره أكثر الحنابلة، يعني فصل خاص بالمبطلات، ذكر القرطبي في فصله الموفق النووي تبعا له، ولم يذكر في المقنع ولا الكافي ولا الدكتور ولا الاثنان الشرط علاوة الاستقلال، وإنما يذكر متفرقة في أبواب الصلاة، وذكره بعض أصحاب المذاهب الأخرى الشافعية، ذكر فصلا مستقلا في المبطلات صاحب المهذب وشرح المجموع، لأنه قد في هذا باب ما يكسر الصلاة ويكره فيها، جمع بين المفسدات والمكروهات. والمؤلف هنا ذكر المكروهات في الفصل السابق استدلال، وذكر المبطلات هنا استدلال، وهذه من مميزات هذا الكتاب انه ارتب وانظم من كتب اخرى. وهذه المبطلات ترجع الى اما ترك ركن من احكام الصلاه، تقدم معنا ان احكام الصلاه كم؟ 14 ركن، وسبق الكلام ايضا على شروط الصلاه وانها 9، والواجبات كم؟ 8 وقيل 7 وقيل غير ذلك. إذا الشروط والأركان والواجبات 3 أشياء، إذا تعمد يصلي ترك شيء منها مع القدرة عليه فإن صلاته تقطع. فالشروط معنا الإسلام والعقل والتمييز واستقبال القبلة واجتناب النجاسة ودخول الوقت وستر العورة. والنية والطهارة، طهارة الحوض والبدن والبقعة. إذا لم دخول وقته، إذا لم يوجد تتوفر هذه الشروط ما صح. فلو صلى قبل الوقت صلاته باطلة. صلى عريانا وهو يحدث على سفح عورة وضرب سفح. صلى وهو حامل من نجاسة بطلت. قطع النية بطلت. وهذا هذا بالنسبة للشيء. بالنسبة للأركان لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد نفسه، لم يقرأ بالفاتحة هو إمام أو مفرد، ثم المأموم في اتباع السلف. لم يركع، لم يسجد، لم يرفع رأسه من الركوع، لم يرفع رأسه من السجود، لم يتشهد تشهد التقديم. إذا ترك واحد من الأركان عمدا فطرت، وإن تركها سهوًا تبطل الصلاة. ما تبطل الصلاة إذا تركها ركنًا عمدا سهوًا، فإنه تبطل ركعة فقط. وكان بالنسبة للواجبات ترك تكبيرات الانتقال وهي واجبة على المفترض، ترك قول سبحان ربي العظيم الركوع وسبحان ربي الأعلى السجود أو رب اغفرني بين السجدتين أو التشهد الأول أو سمع الله لمن حمده وما شابه ذلك. قضي ترك الواجبات عمدا بطل الصلاة. وهذا يشتمل على مسائل كثيرة. من ترك واحدا من الشرك أو الأركان أو الواجبات وهو يقضي عليه عامدا متعمدا، فإنه تبطل صلاته في جميع هذه هنا استغرق منه مدر شيء كبير استغرق السجود وترقى بذات الحالات وكان الشيء الذي ينتج يسيرا فإنه أيضا كما قاله جماعة من الحنابلة ومن التميمية الحنابلة فيه جماعة يقال لكل منهم التميم وشهور منهم ثلاثة. المهم أن الأمر إذا كان بهذه الصلة فلا تقوى الصلاة. والدليل على هذا حديث عمرو بن سليم الأنصاري رضي الله عنه، فإنه كان شابا صغيرا يستمع من الذين يجلسون على قومه ويحفظ القرآن منه، يأتون إليه ويذكرون له ما تعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سريعا فكان يحفظ جميع ما يقولون له. ولما قدم أبوه وقومه على النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصلي به أكثرهم قراءة، فلما رجعوا صار عمرو هو أكثرهم قراءة، وكان صغيرا عمره 7 سنين أو 6 سنين، وكان يصلي علمه الركوع والسجود، كان يصلي لأنه أكثرهم قراءة، وكانت عليه جبة فيها بعض الخروق، وكان إذا سجد طهر بلورته. وقالت امرأة: ألا توقفت عنا مشت قارئك؟ قال بعض قومه لأبيه: وقف عنا استدنك، يعني جبوره. المهم قال انهم اجتمعوا اشتروا له لباسا او جبه، قال فما بعث بشيء فرعي بها، فكان يصلي به. فدل على ان انكشاف العوره انكشافا يسيرا في وقت يسير وفي حال الافعالات انه لا يقدر. وهذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره ولو كان مخالفا، فأخبره بذلك جبريل عن الله جل وعلا وأخبره بحكم شرعي. هذا من الاستدلال بهذا الحديث. واستدبار القبلة حيث شروط استقبال بعض واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال. واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. تقدم لنا أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة إلا في حالات، فإذا كان الإنسان يصلي ولكنه ما استدبر من غير عذر شرعي فإنه ما تصح صلاته. أما إذا استدبرها في حالة القتال في حالة امتحان الصفين أو كان مربوطا إلى غير قبلة أو في غير أو في يصلي نافلة إلى جهة واحدته فلا لا يلزم به الاستدبار. لا السفينة يستقبل السفينة تجينا لا يستقبل المصاب لا إن دار السفينة أو الطائرة يدعو معه. واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال بما تقدم في الشروط. واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، ما لو كان يصلي وسقط عليه نجاسة وأزالها في الحال فلا شيء عليه، لكن إن اتصلت بنجاسة وأخطا فما حكم ذلك؟ تقص ويجب عليك أن تتخلص من هذه النجاسة. نعم. والعمل الكبير عادة من غير جنسها لغير ضرورة كالمشي والحث والتروح، فإن كثر متواليا أفضل الصلاة إجماعا. قاله في الكافي. قال وإن قل لم يبطلها. النبي صلى الله عليه وسلم إمامة في صلاته إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. متفق عليه. وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، وتقدم وتأخر في صلاة الكسوف. ومما يبطل الصلاة فعل شيء ليس من جنسها، فإنه إذا عمل شيئا ليس من جنس الصلاة وكذب هذا العمل تبطل الصلاة. أما إن كان قليلا فإنه لا تبطل به الصلاة، لكن ما هو الضابط لهذا؟ في ضابط العمل الذي يبطل الصلاة أن المصلي لو رآه شخص من بعد على هذا العمل الذي يعمله يقول هذا الشخص لا يصلي أو في غير الصلاة، يعني إذا وصل الأمر لأن من رآه لا يظن أنه في الصلاة، فهذا تبطل الصلاة. وقيل أن يعمل شيئا بيديه كلتيهما بخلاف ما لو عمل شيئا بيد واحد. وقيل أن يستغرق هذا العمل الذي ليس من الصلاة قدر ركعة، فإن كذب بحيث يكون قدر ركعة بطلت الصلاة وإلا فلا. هذه ثلاثة أقوال. القول الرابع أن هذا حسب العرف، إذا كبر عرفا بطلت الصلاة، وهذا هو الصواب أصح هذه الأقوال، أن العمل إذا كبر عرفا، يعني شخص كبر الصلاة وتحكك بجسمه ومشى قليلا وتروح وأصلح غطرته وأصلح ثيابه وأصلح ساعته وما شابه، هذا قليل كبير، لكن قلت تصلي مثل عنك تقول صلاة تكبر. أما إذا كبر وأصلح شيئا من ثيابه شيئا قليلا ولم يكن هذا فإنه لا تقصر، أما إذا كبر على العمل وتوالى لابد أن يكفر وأن يتوالى فإن الصلاة تقصر، أما إذا تفرق كان قليلا متفرقا فلا تقصر به الصلاة. ومثلوا على اليسير بحمل أمامة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو حامل أمامة بنت العاص بن الربيع وهي بنت ابنته زينب إذا قام حملها وإذا ركع ووضعها، هذا شيء قريب. وفتح عليه الصلاة والسلام الباب لعائشة، ومن تقدم يفتح باب قدامه ويرجع هذا قريب، وكذلك تقدم وتأخر في صلاة الكسوف كما ذكر في الصحيح أنه لما عرض بجنب الأمام تقدم، لما عرض بالنار أمامه تأخر، وهذا التأخر قليل ودلنا على ذلك أن الصحابة خلفه وهم في أماكنه لم يتأخر، ودل على أن تأخره تأخر قليل، لأن لو كان تأخر كثير ضط إلى أن يقف بينهم أو يتأخر لأجله ولم يحصل هذا. تجنس هذه الأفعال يعتبر قليلا، أما إذا كبرت عرضا فإن الصلاة تقوم بذلك ولا تقدر بثلاث حركات أو ثلاث خطوات كما قدره بعض الشافعية. هذا التقدير ليس عليه دليل، بل هذا راجع له. كم قال الرجعة في غالب؟ دقيقة ونص. إذا تحرك وعبد في هذه الصلاة يقدر دقيقتين، إذا صار من الصلاة طوال يقدر يتمام بجهد. هل هذا الرجعة؟ المتوالي أشد، أما غير المتوالي فهو أفضل. لكن على كل حال الإنسان ينبغي إذا أراد أن يخرج من الصلاة يسلك أشياءه وشأنه ثم يخرج من الصلاة، ما يكون إذا قضى تكبيرة الإحرام بدأ يصلح أتمامه ويصلح خطوته وغير ذلك مما يعمل الكبير من الناس. لا بأس، كل ما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام متأخر، تقدم على مشرق أو تقدم لمسد برجة. ثلاثة على مشرق ما يعتبر، ما يعتبر النجاسة. لو شك أن على ثوبه نجاسة لا يعتبر، لا ما ما تقول إذا جاء بالأشياء المطلوبة الواجب؟ نعم. لا لا، إذا ركع هي حقها على كتفه عليه الصلاة والسلام، هذا في الجهة. إذا أراد يركع وضعها ثم ركع ورفع الركوع ثم سجد، إذا أراد أن يقوم ركع ثاني وضعها. والاستناد قويا لغير عذر، لأن القيام ركن والمستند قوي والمستند قويا كغير قائم. فلا تقدم على الدرس أنه الاستناد القوي يبطل الصلاة. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد من أول بعد شروع القراءة لما رأى زياد عن علاقة قال زياد ايش؟ ابن موحن لما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، رواه أبو داود وابن ماجه. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الاول بعد شروع الاقتراع. من الاقتلاد ان يرجع المصلي اذا قام من التشهد الاول ناسيا، اذا قام بعد السجده الثانيه من الركعه ونسي التشهد الأول قام إلى الركعة الثانية وشرع بالقراءة يعني قراءة الركعة الثانية، فهذا يحرم عليه أن يرجع، وإذا رجع عالما ذاكرا بهذه الشرطين بطلت الصلاة. وهذه المسألة تقع كذا، قد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عملت الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى العصر ولم يجلس التشهد الأول ثم أكمل الصلاة وسجد سجدتين قبل أن يسجد المسجد، لأن التشهد الأول حكمه واجب، والواجب إذا تركه المصلي سهوا جبره بسجود السهو. والحالات التي تقع ثلاث، الحالة الأولى أن يقوم المصلي إلى الركعة الثالثة ثم يتذكر الجلوس التشهد قبل أن يستتم قائما، فهذا يجب عليه وجوبا أن يرجع. الحالة الثانية أن يستتم قائما، فلما استتم قائما تذكر له نسي التشهد الأول، فهل يرجع أو لا يرجع؟ قولا المشهور المذهب أنه يكره الرجوع، والقول الثاني أنه يحرم، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور. بل إن النووي رحمه الله في المجموع مما ذكر أنه يجب عليه الاستمرار في الصلاة وعدم الرجوع قال وفي وجه شاذ انه يرجع، قال وفي وجه انه يرجع، ثم قال ان هذا وجه شاذ من الباب. الصحيح انه لا يرجع، وذلك لان الحديث واضح في هذا، فانه قال فان استدلنا قائما فلا يجلس. حديث واضح وهو حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وبناء عليه فليس للمصلي ليستلم قائما الركعة الثالثة أن يرجع، بل عليه أن يستمر ويسجد للسهو قبل السلام. الحالة الرابعة الحالة الثالثة أن يذكر بعدما شرع في القراءة، ثم شرع في القراءة الفاتحة يذكر، فهذا يحرم عليه، يجب عليه أن يستمر، بل لو رجع عالما ذاكرا فإن الصلاة تقوم. وهذا هو السبب في ذكر المؤلف لهذه المسألة في هذا الفصل، وإلا فهذه المسألة تذكر في باب سجود السهو. عرفنا من حالات ثلاثة، أن لا يستتم قائما فيجب الرجوع، أن يستتم قائما ولكن لم يشرع القراءة فهذا يحرم عليه الرجوع على الصحيح وقيل يقرأ، وثالثا أن يشرع في القراءة فهذا يحرم عليه الرجوع قولا واحدا. والذين يفرقون بين شروع القراءة وقوله يستتم قائما قبل أن يشرع ويقولون هذا مندوب رجوع، وإذا شرع القراءة يحرم رجوعه، قالوا لأن القراءة حكم مقصود في نفسه وقد شرع فيه فلا يعني. أما القيام فإنه ركن لكن غير مقصود في نفسه. فرقوا بهذا التعريف لكن الحديث مقدم على هذا وعلى غيره. الحديث يدل على علم الوجود من غير فرق بين شروع القراءة وعدمه. فاختار هذا الشيخ رحمه الله الشيخ الديني للقراءة الجلية. وهذا هو ما تلقنوه كما اتاه النووي في مجموعه. مثل الحديث يقول سلمت ثم سجدت ثم سلمت ذكرت انه سلوك بس اي نعم اي ما تكشف. وفي الحاله الثلاث يسجد للسهو قال ولا بعد يسجد للسهو قبل السلام هنا في الحديث بعد السلام يعني. فلما السجود في هذه الحاله قبل السلام لا نعم لكن بالنسبه للمأموم هذا اذا نفذ امامه قبل ان يستقيم قائما ولم يرجع فانه لا يتابع واذا استقيم قائما وشرع قراءه ثم رجع فان المأموم وكذا المأمومون ايضا لا يتابعون الامام بل يمنوا المقارنه على كل حال هذه المسائل تاتي ان شاء الله فيه. الباب صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى بالعدين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم وقال هكذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد. يعني بناء على انه سلم بناء على انه نقص شيئا في الصلاه ولكن المعروف في هذا ان المصلي اذا سلم عن النقص شيء او بنى على غالب ظنه او كان عليه سلوك سهو ولم يكون ولا بد السلام فإنه يسجد بعد. وأما باقي الصور والحالات فإن السلام في بين السجود السهو فيها قبل السلام هذا هو المعتاد ويأتي إن شاء الله تفصيل هذا وتبيينه في باب سجود السهو. هذا يأتي بأبسط يراجع على التأكد. بعض الناس يصلي الظهر نعم او العصر فيصلي اربع ركعات ثم يقوم الى خامسه سهوا فاذا قيل سبحان الله ما يرجع ويقول انا استكملت طالبا والاولى ان لا ارجع عن الملل أو أنه يحرم وجوده. أنا هذا صحيح ولا لا غلط لأن هذه ركعة زائدة قد يقع في هذا الأمر، بل وقع في بعض الأئمة أنهم فعلوا هذا ويبطئوا ولم يرجعوا، السبب قلة العلم. من قام إلى ركعة زائدة يجب عليه الرجوع إلى ذكر أو ذكر ويسجد السجدة. إذا كان يصلي عريانا لأنه معنى سبق، ثم وجد سبقه، ولكن الاستتار بها يتطلب أن يذهب إليها وهي مثلا أمامه ويحتاج إلى الذهاب إليها بقوات وعمل كثير، يقول تقضي الصلاة تذهب واستتر بها ثم اشرح الصلاة من جديد. وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، لأن استدامة النية شرط. وكذا إذا فسخ النية أو تردد هل فسخ النية أو لا، أو عزم على فسخ النية، هذه ثلاث مسائل ترجع إلى شيء واحد. من شروط الصلاة أنه يكبر فيها ويمضي بنية الصلاة، ويجب عليه استصحاب حكمها، وأما استصحاب ذكرها فإنه مستحب لا واجب. من الطهارة يجب عليه أن يستصحب الحكم دخل الصلاة يستمر على هذه النية إلى أن يفرغ النفس. أما كونه يفعل ذلك ولا يخطر في باله خطرات ولا يتشوش ذهنه بشيء، هذا أكمل وأحسن، ليس بواجب. لو كبر الصلاة حصل عنده بعض الهواجيس والغفلة ولكنه ما نوى رفع النية وإنما غاب عن ذهنه الذكر، ما استصحب ذكره وإنما حكم ومستصحبه، فهذا صلاته صحيحة. فالشخص إذا كبر الصلاة ثم فسخ النية أو تردد في الفسخ أو عزم عليه فإن الحكم واحد، تبطل الصلاة لأنه لم يستصحب النية إلى فراغ من هذه العبادة، لم يستصحب الحكم من مجالها. طيب، الله جميع صلى الله عليه وسلم.